بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نواصل في التعليق المختصر على كتاب المختصر الإمام الأخضري أو فروض الأعيان، مختصر في فقه الإمام مالك. تأينا عند ذكر أوقات الصلاة، أخذنا وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء. واضح الأوقات هذه؟ واضحة جدا. في منكم من طبقها؟ من ما دام هي مفهومة حاول الواحد يطبقها مع أوقات الصلاة، ها؟ يطبقها مع أوقات الصلاة. نعم، كيف؟ أي أيوة. متى بدأ يزيد؟ مكتش بدأ يزيد؟ ما ضبطش الوقت؟ أيوة، أضبطوا الوقت، أضبطوا الوقت. ها؟ كيش مش فهمتش بالساعة؟ ما فهمتش كيفش الوقت يعني؟ جميل. احنا الآن عندنا الظهر رأي كم؟ واحدة وثلاث دقائق. واحدة وثلاث دقائق، أنت الواحدة إلا خمس دقائق أو 12 ونص، ها؟ حتى المقنين تاعك تسمع يصوت عليك هكا معه كاستي، وحط في البطحة ودير قلم ثبته منيح، لكن خلي أرضية فارغة، لأنه جربت أنا كثير مرات ننسى أشياء، لما يجي الوقت يدخل ظل الشيء مع العصا هذاك، وراحت لك هذيك النصف ساعة اللي تسمع. فحاول في منطقة في مكان خالي، لما تضع الشيء يبقى ظله. قبل الأذان نصف ساعة، بعشرين دقيقة، ربع ساعة، ولا نصف ساعة أحسن، حتى تلاحظ النقصان. واضح؟ لما يبدأ ينقص انت تبع تقريبا، لما يولي ينقص جوه الواحدة إلا دقيقة، هنا بدأ تضبط. كل ما ينقص دير بالخط رقيق، خط قلم رصاص رقيق تحته يكون شيء ناصع أبيض يعني، دير الخط حتى وين يثبت ينقص، وانت تشوف الساعة تراقب. لما يبدأ يزيد شوف الوقت، وقت الظهر متى دخل. واضح؟ أنا قلت لك بدأت تقريبا 12 ونص وحدة غير 20، وراك تتبع، تشوف وقته راه ينقص. لما ينقص يولي ما يزيد، يثبت في النقصان. شوف ساعة نتاعك في هذا الوقت، وحدة مثلا راه لهنايا الوحدة غير خمسة، أو بدأ ينقص الوحدة غير كذا، هنا راه الوحدة ودقيقة، وبعد بدأ يزيد الوحدة ودقيقتين تقريبا. شوف الوقت هذا مقارب، يكون فيه مقالب يعني دقيقة دقيقتين. واضح؟ وكيل هذا الشيء اللي درته، وشوف هذاك الظل الصغير شحال، سنتيم واحد ولا أقل ولا أزيد، ولا حتى يصير هذاك الظل القليل مع طول الشيء اللي درته، لما يوصل تخلي وقت العصر. أما غروب الشمس واضحة، ها؟ مش نواة تشوف الشمس غربت، والشفق الأحمر واضح يبان، واضح؟ أما طلوع الفجر لازم لها رحلة، لازم تروح على البر، لازم تروح على البر، منطقة اللي يكون فيها كله ظلام، واضح؟ هذه جربتها كم مرة، روحوا في مكان ظلام لا أحد، يكون واحد هكذا كيما الضوان هكذا ظلمة واحد ما يشوف واحد على بالي بلي راه هنايا فلان لكن وجهه ما تشوفوش وننتظر ننتظر حتى يبدا الفجر حتى يولي الوجه نتاعو يبان يظهر كما جاء في الحديث وينصرف من الصلاة وقد عرف أحدنا حين يعرف أحدنا جليسه يعني ملامح الوجه تبان هذاك وقت الفجر هذاك وقت الفجر واضح سنأخذه الآن كل حال لما يكون عنده إنسان وقت ولا يكون في رحلة ولا في سفر ولا على شط البحر ولا كذا يحاول يجرب هذا ال ها صار ما يغلطش ويجي يقولنا كتصلوا قبل الوقت ولا كيما ها كما هم يفعلوا بعض الناس أكو تصلوا قبل الوقت وربع ساعة ونص ساعة ها هذا الإنسان يكون يضبط منيح يضبط منيح طيب إذا أخذنا أوقات الصلاة شفت الوقت شحال مهم الوقت يدخل في كل الأحكام الوقت يدخل في كل الأحكام ونحن الوقت نضيعه في كل الأحكام ها أرخص شيء عندنا هو الوقت أرخص شيء عندنا هو الوقت ساعتين ثلاث سوايع أربع سوايع يضيعها ما عادي ويقول لك كل عطلة في آخر أيوة أي فالوقت إذا لاحظت في الشرع تجده يدخل في كل شيء لو نأتي إلى حتى في الآيات القرآنية ها الله تبارك وتعالى وله الحمد في الأولى والآخرة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ومن الليل عشيا وحين تظهرون يعني آيات كثيرة وأحاديث كثيرة وأحكام كثيرة متعلقة بالوقت نعم على كل إن شاء الله تعالى يبصرنا وإياكم وأعظم شيء أن يعرف الإنسان ما ينفعه ويقوم به هذا أعظم شيء أن تعرف ما الذي ينفعك فتقوم به وما الذي يضرك فتجتنبه هذا هو الفلاح في الدنيا والآخرة كي تعرف الصالحة وتديرها والفاسدة وتجتنبها هذا فلاح ما بعده فلاح راك ناجح في الدنيا والآخرة نسأل الله تعالى يجعلنا من المفلحين المهتدين قال الشيخ محمد الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله هل توفي وقته سنة 900 ها قلنا كين في طبعا عندكم فيها خطأ لا ها هذاك فيها خطأ وإنما هو متوفى سنة 983 على الصحيح 83 ها على الصحيح ها 53 شو من ذاك الزمان وكتابه يدرس وكل واحد يدرس يقول قال الأخضري من 983 توفى 983 كان في زمنه يدرس لأن الأخضري كان علامة رحمه الله ولي درس قال الأخضري رحمه الله والجالسين يخرجوا يقولوا شحال واحد ترحم عليه من 983 نقولوا من 1000 إلى 1400 كم 400 سنة كم من واحد يترحم عليه وفيه أولياء صالحون علماء أتقياء يدرسون الكتاب يقولوا رحمه الله ها فدعاؤهم له مرتبة منزلة عند الله شفت صاحب العلم كيف يبقى علمه نافع ساري هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع به أو علم ينتفع به النووي مالك الموطأ ها مالك توفى سنة كم 179 وكتابه يدرس من زمنه وهو حي وهو يدرس كتابه إلى الآن الآن شحال عندنا من 179 سما قل من 180 ولا قل من 200 إلى 1443 1243 سنة ها زيد لها 20 43 سنة زيد لها 20 63 ها وزيد لها 1 64 لأنه 79 مش 80 ما شاء الله هذا قاع يدرس الموطأ يقول قال رحمه الله ورضي الله عنه والأمة تؤمن هذا فضل العلم هذا من فضل العلم نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل العلم وممن يورثون علما ينتفع به ولا تحقرن نفسك ما تدري وش تكتب بإخلاص يبقيه الله فينتفع به الناس دهرا. إذن قال الأخضر رحمه الله: والمختار للصبح من الفجر إلى الإسفار، وضروريه في طلوع إلى طلوع الشمس، والقضاء في الجميع ما وراء ذلك. هذا وقت صلاة الصبح، نسميها صلاة الصبح وصلاة الغداة وصلاة الفجر وفريضة الفجر، كلها جاءت. واضح؟ قلنا سمي الظهر والظهيرة والهجير والهاجرة والأولى، والعصر سمي صلاة العصر، المغرب أو العشاء الأولى أو العتمة المغرب والعشاء أو العتمة، والفجر أو الصبح أو الغداة أو فريضة الصبح، الأولى هي الفجر الظهر أو فريضة الفجر. هذا كله وارد في النصوص. ما هو الوقت المختار؟ فهمنا ايش معنى المختار والضروري. المختار على المختار عندك ساعة، الضروري لأهل الآذار، يعني الذي يصلي في الضروري وليس له عذر آثم، صلاته أداء وصحيحة لكنه آثم. فالمختار يصبح من الفجر إلى الإسفار، والفجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من عباس وقيل موقوف: الفجر فجران، فجر فجر يحل الطعام ويحرم الصلاة، وفجر يحرم الطعام ويحل الصلاة، فجر الكاذب وفجر الصادق. وهذا جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة عن جمع من الصحابة، يقول: ليس الفجر الذي المستطير الذي هكذا، وفي رواية: كذنب السلحان، وإنما الفجر الذي هكذا المستطير والذي هكذا. قال سفيان بن عيينة: ووضع إبهام إصبعه وفرج بين أصابعه، يعني ينتشر. لو تروح إلى مكان مظلم خالي كله ظلام دامس قبيل الفجر، الآن الفجر يأذن كام؟ 6:23 27 دقيقة، يعني يخرج حوالي 6 إلى مكان يكون ظلام ما فيش النور، لأن هذا النور يشوش عليك. أو قبل ذلك، أول ما تطلع الشمس أشعتها تؤثر في السماء فتقسمها بخيط أبيض، يقسمها خيط رقيق، هذا الخيط أبيض بعده تجي ظلمة ما يجيش بياض، هذا هو الفجر الكاذب، نسميه الفجر الكاذب الذي هو مثل ذنب السلحان الذئب، هذا سموه. فهذا مستطيل، وإنما الفجر مستطير. بعد ذلك يأتي سواد، ثم تجي تطلع الشمس أثرها من بعد يأثر في السماء فيبدأ البياض المنتشر يمينا وشمالا منتشر، هذا البياض اللي يبدأ، هذا هو الفجر الصادق. تشوفوا بياض جهة المشرق، بياض قليل منتشر يمينا وشمالا وليس خطا يقسم السماء، هذاك فجر كاذب. أما المنتشر يمين شمال فجر الصادق، هذا الفجر الصادق. واضح؟ تراقبون هذا الفجر الصادق. هذا الفجر أنا راقبته كم من مرة، راقبته في المناطق هذه، تعرفون قطع خيارة؟ طلعت قطع خيارة، ها؟ الجهة على اليمين كشف كلها ظلام في زمن قديم هكذا، نخرج قبل الفجر، قبل الفجر في هذه المنطقة، وكذلك في مدينة بسكرة باتنا ميلة أظن جيجل أتمرست من هذه الغربة أظن مستغانم، مناطق كثيرة المهم. فتقريبا العلمة أيضا تقريبا بعد الأذان الثانية 12 دقيقة الوقت دخل أكيد جزما 12 دقيقة إلى 15، قبل ذلك محتمل، أنا لا أقول الصلاة باطلة ولا أقول من صلى يعيدها، لكن احتمالا يكون لأنه كانت المراقبة ليست دقيقة جدا، راقبنا لكن ليس تلك المراقبة اللي تحتاج إلى يعني يكون إنسان خرج لأجلها وجاء في الطريق، فهذا هو الفجر الصادق. فالإنسان لا يندفع ويبالغ في النفي والإنكار، إنما يتكلم بعلم. ما دام دخلك أنت شيء من الريب أن تحتاط، لكن لا تحكم على صلاة غيرك بالبطلان ولا تلزم، ولا تلزمه. واضح؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن يكون محل اتفاق، ينبغي أن يكون محل اتفاق. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على أن المسلمين لو أنهم أخطأوا الوقف وقفة عرفة فتأخروا في رؤية الهلال، دخل بالسبت وهم قالوا بالأحد، إذا دخل بالسبت متى عرفة؟ من السبت للسبت منية بالأحد ولا الاثنين، سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبت أحد بالأحد، لو دخل بالسبت الوقوف بالأحد ولا لا؟ هم أخطأوا قالوا دخل الشهر بالأحد، متى سيقفون؟ الاثنين، وقفوا بالاثنين، وجاء الخبر أن عرفة أمس، قال بالإجماع حجهم صحيح. ومن كانت حجته تلك حجة فريضة هل يقال يلزم أن يقضي؟ حجه صحيح، هذا أقى فيه الإجماع. أما إذا علموا التقدم وقفوا اليوم، جاءهم الخبر باللي أن الشهر لم يدخل بالأحد بل دخل، لم يدخل بالسبت بل دخل بالأحد، فيعيدون الوقفة غدا، ما في إشكال. لكن إذا فات حج صحيح، وصاحب الفريضة أدى حج الفريضة، لا نقول له حج على مقابل. واضح؟ فإذا لا يستعجلن الواحد في حكم على عبادة الناس، خاصة ما كان أمرا عاما. والكلام في هذا يطول، نكتفي بهذا. مفهوم الفجر الصادق، ها؟ الفجر الصادق، والمختار لصب من الفجر أي الصادق إلى متى؟ إلى الإسفار، حتى يسفر. ما هو الإسفار؟ الإسفار تولي تشوف صاحبك اللي بعيد عليك متر مترين يبان وجهه، مثل ما نصلي احنا هنا، ولما نديروا درس الموطأ ونخرجوا، لما نخرجوا يكون نهار يبان شوي، بل بعد الصلاة لما نخرج بعد الصلاة يكون شوي نهار، ها؟ لما احنا لما نخرج من الصلاة النهار يكون تشعر، ها؟ موجود الإسفار، دخل الإسفار من السفور، السفور اللي هو الكشف، ومنه سمي السفر سفرا، والمرأة السافرة الكاشفة. الإسفار وهو الوضوح والبيان، يتضح وجه صاحبك الذي هو قريب منك، هذا هو المختار. وضروريه إلى طلوع الشمس، من إسفار انتشار البياض، هذا لما ينتشر إلى طلوع الشمس هذا هو الضروري، لا يجوز أن تصلي هنا إلا بعذر، وإن أخرت متعمدا فإنك آثم. والقضاء في جميع ما وراء ذلك، شتى الأوقات اللي أعطاك، أعطاك المختار والضروري، إذا صليت في المختار أداء وفي الضروري أداء، ما بعد الضروري سمى قضاء. ها؟ ماذا قال الناظم؟ وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع. وفي ذلك قال وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء، ما في وقته المختار والضروري، في المختار غير آثم، في الضروري لعذر غير آثم، بدون عذر آثم، ويسمى أداء. إذا خرجت عن المختار والضروري فأنت تقضي الصلاة مع الإثم العظيم، حتى قال من العلماء من قال أنه لا يقضيها لأنه فعل كبيرة عظيمة. في تتمة كلام إن شاء الله نأخذ درس لاحق لأنه طولنا شوية، والله تعالى أعلم. والأصل بعد الصلاة ربع ساعة وإحنا زدنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، وانصرفوا سريعا حتى نشد الناس. بارك الله فيكم. أنا ذكرت من العلم أنه يبقى ولا كذا، جاء في ذهني قدم إن ذهنت وأنت باقي وتوجد إن علمت وقدمت. جاء في ذهني ذكرت من شيخ أمين كركتنا يا يديك. وتذكر قولتي، قل لهم أنا وتذكر قولتي لك يا دحين.